اتقي شر الذي على مصالح مبتدي توقف له وتصير السند وتطلع انت المعتدي. اتقي شر الذي على مصالح مبتدي توقف له وتصير السند وتطلع انت المعتدي. المولون لا ما اريده اني اريد الصافي اكون مشوف دربي الجمر يركض حافي قاعد حظي من عفدهم جام حظش قدر يدي. اتقي شر الذي على مصالح مبتدي وتوقف له وتصير السند وتطلع انت المعتدي. ملون لا ما اريده اني اريد الصافي كون بيشوف دربي جمر يركض حافي وقعد حظي من عفيتهم كان حظش قدر يدي. ساعدتهم لله اني ويعلم الله شقد نقي يلتقون ويا الشماته واني ويا جرح التقي. ساعدتهم لله اني ويعلم الله شقد نقي يلتقون ويا الشماته واني ويا جرح التقي. الخسر طيبي خسار وهذا قلب شقد نظيف هي قوة يا زمان ما يريدون الشريف. قعد حظي من عفتهم جار حظش قدر يدين سعادتهم لله يعلم الله شقد نقي. أرد يوم بإساءة أدعي ربي وتنمحي هم ما خجلوا وياي وأنا بالناس استحي. ما أرد يوم بإساءة أدعي ربي وتنمحي هم ما خجلوا وياي وأنا بالناس استحي. هذا حب ناسي يكفي ما أدور حب كذي قعد حظي من عفتهم كان حظش قدر يدي. اتقي شر الذي على مصالح مبتدي على مصالح مبتدي. مصلحتي ما بيهم ذرة حنية مصلحتي.